تعرض أو عرض نفسه للعقاب الشديد. فالله جل وعلا يقول: ومن يرد فيه، أي البيت الحرام والمسجد الحرام ومكة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فمن أراد الإلحاد في الحرم فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد، وإن لم يفعل مجرد الإرادة يعاقب عليها. بينما المرء إذا أراد شيئا من السوء في مكان ما غير مكة لا يسجل عليه حتى يفعل، أما لحرمة مكة فقد توعد الله من أراد السوء فيها وإن لم يفعل، فهي أفضل البقاع على الإطلاق وأحب البقاع إلى الله جل وعلا لحرمة بيته شرفه الله. عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه، أسلم رضي الله عنه قبل فتح مكة، وحضر الفتح مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص من بني أمية. عمرو بن سعيد أمير ليزيد ابن معاوية على المدينة، فلما امتنع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن البيعة ليزيد تحصن بمكة وبايع له أهل مكة، لأنه صحابي جليل ابن صحابي وأمه صحابية وجده أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأمه، فأمر يزيد ابن معاوية عمرو بن سعيد بن العاص بأن يجهز الجيوش لقتال ابن الزبير وأهل مكة بمكة. فأبو شريح رضي الله عنه عنده علم وسمع القول من النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يبلغ ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال عليه الصلاة والسلام: ليبلغ الشاهد الغائب. فمن كان عنده علم فيجب عليه بيانه، وخاصة عند الحاجة إليه. فالرجل يجهز الجيوش لقتال أهل مكة، فما وسع أبي شريح رضي الله عنه إلا أن يسارع لبيان ما عنده من العلم، فدخل على عمرو بن سعيد وهو أمير المدينة فقال: أذن لي أيها الأمير. تلطف معه لعل الله أن يهديه للاستجابة، وإلا فهو عنيد، لكنه خاطبه بهذا الأسلوب اللين لعله يستجيب، كما قال الله جل وعلا لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام لما أرسلهما إلى فرعون، والله جل وعلا يعلم أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى، فقال الله لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقال أبو شريح رضي الله عنه: ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، يعني من بعد يوم من يوم الفتح، اليوم الثاني من يوم الفتح، قام صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس. يقول أبو شريح: فسمعته أذناي، يعني سمعته بأذني، ما نقل إلي من شخص آخر، ووعاه قلبي، أدركته وفهمته وأنا أسمعه، وأبصرته عيناي حين تكلم به، أراه أمامي يتحدث يخطب عليه الصلاة والسلام، يعني يريد أن يؤكد بأنني متأكد من هذا القول الذي أقول لك 100%، ما فيه أي إشكال ولا شك ولا ريب أنه حمد الله وأثنى عليه. وهكذا يستحق لمن أراد أن يتكلم أن يحمد الله جل وعلا ويثني عليه: الحمد لله رب العالمين، ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول ما يريد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حمد الله وأثنى عليه قال: إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس. إن مكة حرمها الله، متى؟ قبل شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، أو عند مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، أو عند مبعث إبراهيم، أو عند مبعث آدم؟ لا، كله قبل هذا كله، يوم خلق السماوات والأرض القديم، حرمة مكة عريقة، ولم يحرمها الناس، ما حرمها نبي ولا حرمها رسول ولا حرمها ملك ولا حرمها أمير ولا حرمها رئيس قبيلة، وإنما حرمها الله ولم يحرمها الناس. قد يقول قائل: إنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة، فنسب صلى الله عليه وسلم التحريم إلى إبراهيم عليه السلام. نقول: نعم، إبراهيم أعلن ذلك وأظهره ونادى الناس به، وإلا فتحريم مكة من يوم أن خلق الله السماوات والأرض. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، لا يحل لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر. وهل يحل الكافر أن يقتل فيها؟ لا، لا يحل، لكن هذا من باب الحفز والدفع، يعني إن كنت أيها المرء تؤمن بالله واليوم الآخر فاحذر أن تفعل فيها شيئا من المحذور. أن يسفك بها دما، السفك مخصوص بالدم في عبارات الشرعية والعربية، تأتي سفك بمراد به الدم، ولا يقال سفك الماء ولا سفك السمن ولا نحو ذلك، وإنما السفك في الدم، في الدم فقط في القتل. ولا يعضد بها شجرة، لا يحل لامرئ أن يقطع فيها شجرة، الشجر الأخضر واليابس لا يقطع، يترك على حاله لحرمة مكة. الشوك المؤذي لا يتعرض له، يترك لحرمة مكة، وإن اضطررت للتعرض له فعليك الفدية تفدي. شجر أو شوك في باب دارك أو بأرضك التي أنت محتاج إلى بنائها ما يجوز لك أن تقطعه وترميه فقط، بل تفدي، تدفع الفداء فإن أحد ترخص بقتال رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لخزاعة بأن تقتل من وجدته ممن أساء إليها من بني بكر، لأن بني بكر أساءت إلى خزاعة، وخزاعة دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حلفه وعهده، وبنو بكر دخلت مع قريش لما حصل صلح الحديبية، فأساءت بنو بكر واعتدت على خزاعة، فرخص صلى الله عليه وسلم للمعتدى عليهم ولمن تعرض للجيش الإسلامي يوم الفتح لصده بالقتل من المشركين، فقتل من قتل، وخزاعة قتلت من بني بكر من اقتصت منه. وقيل للرسول ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال عليه الصلاة والسلام اقتلوه يستحق القتل مجرم، فقتل هذا يوم الفتح. يقول خشية أن يأتي من يأتي من الناس فيما بعد فيقول مثل ما قاتل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم نحن نقاتل، نقول لا أنت لست مثل الرسول. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. أحضر الإذن، إن كان عندك إذن من الله، الرسول عليه الصلاة والسلام أتاه الوحي، أتاه الإذن من الله، أذن الله له وأباح له قتال أهل مكة المشركين منهم، وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار، وقت محدد ليس مطلقا. أذن الله لرسوله ساعة من نهار كما قال العلماء رحمهم الله من طلوع الشمس إلى صلاة العصر، هذا وقت الإذن. ولهذا لما كان اليوم الثاني وجد خزاعي بكريا من أعدائهم فقتله، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فغضب غضبا شديدا لأنه لم يؤذن لهم في اليوم الثاني أن يقتلوا، أذن لهم في القتل في اليوم الأول فقط يوم دخوله صلى الله عليه وسلم مكة من الصباح إلى العصر فقط. والخزاعي هذا قتل في اليوم الثاني فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، هذا اليوم الثاني من أيام الفتح، يقول حرمتها باليوم كحرمتها بالأمس. وقوله صلى الله عليه وسلم بالأمس لا يقصد يوم الفتح، لأنه كما قال بعض أهل اللغة بالأمس إذا عرف تنكر وإذا نكر تعرف، معنى هذا إذا قلت جاء محمد أمس ماذا يكون؟ اليوم الاثنين يعني يوم الأحد اليوم الذي قبل يومنا معروف، جاء محمد أمس، فأمس بدون تعريف يكون معرف يكون أمس الذي هو قبل اليوم. وإذا قلت بالأمس جاء محمد بالأمس يعني يجوز أنه جاء من قبل أسبوع، عشرة أيام، شهر، شهرين إلى آخره، بالأمس يعني نكرة. فإذا قيل بالأمس بالألف واللام معرف أصبح نكرة، وإذا قيل أمس أصبح معرفة مرادا به اليوم الذي قبل يومك. يقول وقد عادت حرمتها اليوم الذي هو اليوم الثاني من أيام الفتح كحرمتها بالأمس يعني من قبل لا يوم الفتح، يوم الفتح حلال. فليبلغ الشاهد الغائب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ من حضر يبلغ من لم يحضر، وأبو شريح رضي الله عنه حضر وعمر بن سعيد ما حضر فأراد أن يبلغه، قال إنني شهدت ولم تشهد أنت فأنا أبلغك. وعمر بن سعيد هذا كما قال بعض العلماء ليس من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، هو من التابعين يعني ممن أدرك الصحابة، لكن لا يقال إنه من التابعين لهم بإحسان لأنه أساء، عمرو بن سعيد بن العاص ليس صحابي ولا من التابعين لهم بإحسان، وله خطاب هذا مع الصحابة ويريد أن يقاتل بعض الصحابة رضي الله عنهم. فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو لما قلت له هذا القول؟ قال أنا أعلم بذلك منك، يعني عندي خبر، عندي علم، يعني أنا أعرف منك وليس كذلك. فهذا أبو شريح الصحابي الجليل رضي الله عنه، وهذا عمرو بن سعيد هذا يلقب بالأشدق ويلقب بلطيم الشيطان، يقال له هذا اللطيم، وقد أساء إساءة بالغة بتجهيز الجيوش لقتال أهل مكة في إمارة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصية، يعني عمرو بن سعيد يرى أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عاصم بعدم مبايعته ليزيد، فهو رضي الله عنه أبى أن يبايع ليزيد ابن معاوية لأنه يرى أنه ليس بأهل للولاية والخلافة، لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم. فارا بدم يعني يرى أن هذا أن الحرم لا يعيد من فر بدم، يعني من قتل ولحق بالحرم، ولا فارا بخربة يعني عصيان أو سرقة. فعمرو بن سعيد رد على أبي شريح ردا غير لائق ولا مصادف للجواب الصحيح، وإنما من ظلمه وعدوانه رد بهذا الرد. وأبو شريح رضي الله عنه أبرأ ذمته بهذا وقال ما قال، ولم يأمر أهل المدينة بالخروج على عمرو بن سعيد، وإنما هو أبرأ ذمته وسكت. حتى مع ظلم الوالي لا يجوز الخروج عليه أو مقاتلته لأنه يحصل فيها ضرر أكبر، إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا إن تروا كفرا بواحا، كفرا صريح. أما ما دام فسق وفجور وعصيان وغير ذلك ما لم يصل إلى حد الكفر الصريح فلا يجوز قتال ولي الأمر. وقد باء هذا الجيش الذي أرسله عمرو بن سعيد بالفشل والهزيمة لما علم بهم عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وكان بمكة أخرج لهم فرقتين من فرق الجيش المرابط بمكة عند ابن الزبير، أخرجها للقائهم خارج الحرم، فهزم جيش عمرو بن سعيد الذي كان أميره أخو عبد الله بن الزبير، لأن أخ عبد الله بن الزبير كان رئيس شرطة عمرو بن سعيد من المدينة، فجهزه قائدا لقتال أخيه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. عبد الله بن الزبير الصحابي وأخوه لا. وأسر قائد الجيش فضربه عبد الله بن الزبير وكرر ضربه حتى مات، لأنه رضي الله عنه ضربه من أجل أنه ضرب أناسا من أهل المدينة رأى فيهم الميل والرغبة والمحبة لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فاقتص لهؤلاء الذين في المدينة الذين ضربهم عمر بن الزبير، فاقتص لهم عبد الله بن الزبير رضي الله عنه من أخيه الذي ظلمهم وضربهم فضربه حتى مات. وباء الجيش هذا كله بالفشل والهزيمة النكراء، ثم إن عمرو بن سعيد عاقبه الله جل وعلا فتسلط هو بنفسه واستولى على دمشق الشام وأراد البيعة لنفسه، فاستعطفه شيئا فشيئا عبد الملك بن مروان وأمنه حتى سلم نفسه ثم قتله. فالله جل وعلا سلط على من تسلط على بيته الحرام، لا يتركه جل وعلا، يخزيه في الدنيا قبل عذاب الآخرة. فمن تسلط على بيت الله الحرام أو آذى فيه أو سفك فيه دما فالويل له في الدنيا والآخرة. اقرأ. الغريب يعني الألفاظ الغريبة في هذا الحديث. إذن لي أصله إذن لي، أصله بهمزتين. نعم، بهمزتين فقلبت الثانية يا لسكونها وانكسار ما قبلها فصارت إذن لي إذن لي. نعم، أن يسفك بها دما بكسر الفاء وضمها. قال الهروي لا يستعمل السفك إلا في الدم، ساعة من نهار هي ما بين طلوع الشمس وصلاة العصر، لا يعيب لا يجير ولا يعصم، يعني لا يؤوي الحرم عاصية. نعم، لا يعضد بها شجرة، هو مثل ضرب يضرب ضرب يضرب بكسر الضاد ومعناها يقطع، يعني لا يعضد فيها شجرة، يعني لا يقطع فيها شجرة، والمراد بالشجر كما سيأتينا الشجر الذي نبته ولم ينبته الآدمي. فالنبات ثلاثة أنواع، هذا ما نبت من الشجر بدون أن يفعل نحوه شيء الآدمي فهذا يحرم قطعه، ما زرعه الآدمي من البقول ونحوها والشجر والصغيرة والحبوب والزرع ونحو ذلك هذا يحصد ولا بأس بذلك. ما نبت بفعل آدمي وأصبح شجر هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل يقطع أو لا يقطع؟ الجمهور على أنه يجوز قطعه لأنه من فعل الآدمي فهو يقطعه. نعم، المعنى الإجمالي لما أراد عمرو بن سعيد بن العاص المعروف بالأشدق، معروف بالأشدق ويعرف يعير باللطيم لطيم الشيطان. نعم، أن يجهز جيشا إلى مكة المكرمة وهو يومئذ أمير ليزيد بن معاوية على المدينة المنورة لقتال، أمير من قبل يزيد بن معاوية، معاوية رضي الله عنه بايع لابنه يزيد بالخلافة من بعده، إلا أن بعض الصحابة رضي الله عنهم لم يرضوا بهذا، منهم من لم يرضى ولم يبايع ومنهم من لم يرضى وبايع حقنا للدماء. نعم، لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. جاءه أبو شريح خويلد بن عمرو الخزاعي لينصحه عن ذلك، وأنه ينبغي لمن كان عنده علم أن يظهره ويظهر النصيحة لمن ولاه الله الأمر قبل أو لم يقبل، فإن قبل فبها ونعمة ويؤجر الاثنان، وإن لم يقبل أجر المبلغ وأثم المبلغ الذي لم يمتثل وتبرأ ذمة المبلغ. ولكون المنصوح كبيرا في نفسه تلطف، قال كبيرا في نفسه ولم يقل كبيرا عند الناس لأنه مبغض عند الناس، لكنه أمير له ولاية فيتلطف به. نعم. تلطف أبو شريح معه في الخطاب حكمة منه ورشدا ليكون، يعني هذا من رشد أبي شريح رضي الله عنه، ومن الحكمة أنك إذا أردت أن تخاطب شخصا تريد أن تنصحه لا تقول له يا فاجر يا فاسق يا عاصي يا مجرم وتريد أن تنصحه، لا، تلطف به في الخطاب حتى لعله أن يستجيب لك. نعم. ليكون أدعى إلى قبول النصيحة وسلامة العاقبة، فاستأذنه ليلقي إليه نصيحة في شأن عثه إلى أهل مكة، وأخبره أنه متأكد من صحة هذا الحديث الذي سيلقيه عليه وواثق من صدقه، إذ قد سمعته أذناه ووعاه قلبه وأبصرته عيناه حين تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن له عمرو بن سعيد بالكلام. فقال أبو شريح: إن النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة فتح مكة حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة، وهذا كان في السنة في عام 60 من الهجرة بعد وفاة معاوية وولاية يزيد ابن معاوية، ثم قال: إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض فهي عريقة بالتعظيم والتقديس، ولم يحرمها الناس كتحريم الحمل المؤقت الحمى المؤقت والمراعي والمياه. بعض الولاة يحمي بعض الأماكن مؤقتا يعني وقت الربيع، أو يحمي بعض المياه يقول هذه المياه لا يورد عليها، أو يحمي بعض المناطق لا تؤطى ولا تؤتى مثلا، هذا حمى مؤقت يسمى، لكن حمى مكة وحرمتها عريقة. نعم. وإنما الله الذي تولى تحريمها ليكون أعظم وأبلغ، فهي معظمة في الجاهلية والإسلام. كانوا في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يعظمونها، يلقى الرجل قاتل أبيه وأخيه فما يتعرض له حتى يخرج من الحرم فيقاتله، لكن وهو في مكة لا يتعرض له. ومع الأسف الشديد كثير من المسلمين اليوم لا حرمة لمكة عندهم، يعظمها أهل الجاهلية أكثر مما يعظمها بعض المسلمين، ويؤذي سكانها ويؤذي رواد المسجد الحرام بالسرقة والأذى والمضايقة، وهذا من الظلم أن تؤذي من جاء إلى بيت الله الحرام. فإذا كان تحريمها قديما ومن الله فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر إن كان يحافظ على إيمانه أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. فإن أحد ترخص بقتال يوم الفتح فقولوا إنك لست كهيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أذن له ولم يؤذن لك، على أنه لم يحل القتال بها دائما، وإنما هي ساعة من نهار بقدر تلك الحاجة، وقد عادت حرمتها كما كانت، فليبلغ الشاهد الغائب. فليبلغ الشاهد، الشاهد فاعل، الغائب مفعول، والمبلغ. نعم. لهذا بلغتك لهذا بلغتك أيها الأمير لكوني شاهدا هذا الكلام صبيحة الفتح وأنت لم تشهد. فقال الناس لأبي شريح: بماذا أجابك عمرو؟ فقال: أجابني بقوله: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بخربة. وهذه محاولة منه باطلة، يعني من عمرو بن سعيد، محاولة لإقناع أبي شريح محاولة باطلة في غير محلها. نعم. وهذه محاولة منه باطلة، فإنه متوجه لقتال من هو أفضل منه وأولى بالخلافة، الذي هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وقد سلط عليه عبد الملك بن مروان فقد قتله عذرا صبرا، يعني سلط الله على هذا الذي تسلط على أهل مكة، سلط الله عليه عبد الملك بن مروان فقتله غدرا صبرا. نعم. وقد هزم جيشه وقتل أميره عليه، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. ما يؤخذ من الحديث: أولا، إفادة العلم في وقت الحاجة إليه وهي مناسبته لأنه أبلغ، يعني أن الإنسان إذا كان عنده علم وكان الناس في حاجة إليه فعليه أن يبرزه يظهره. نعم. ولا ينتظر حتى يسأل، ما انتظر أبو شريح رضي الله عنه حتى يسأل هل يجوز قتال أهل مكة أو لا، لا، هو سارع رضي الله عنه وبلغ ما عنده. نعم. ثانيا، نصح ولاة الأمر، وأن يكون ذلك بلطف ولين لأنه أنجح في المقصود. وأبو شريح رضي الله عنه ما قال هذا أمير ولا يوصل إليه أو هذا كذا أو هذا كذا، لا، نصحه ونصحه وتلطف معه، لم يدخل عليه، لم يقل أيها الفاسق أو أيها المجرم أو يا لطيم الشيطان أو يا أشدق، قال أيها الأمير لعله يستجيب. نعم. ثالثا، تأكيد الخبر بما يثبته ويؤيده من بيان الطرق الوثيقة التي وصل منها، لكونه سمعه بنفسه أو تكرر عليه أو شاهد الحادث أو نقله عن ثقة ونحو ذلك. مثلا يقول: أبصرته بعيني مثلا، أو حدثني به أكثر من 10، من باب التأكيد، يعني يأتي بالأشياء المؤكدة لصحة وتأكده من خبره. أو يقول، إذا قال مثلا مات فلان يقال: أنت متأكد؟ يقول: أنا صليت عليه، أنا شهدت جنازته، أنا أوصلته إلى حفرته، وهكذا، يعني من المؤكدات. فأبو شريح رضي الله عنه يقول: سمعته أذناي ووعاه قلبي وشاهدته بعيني وهو يتحدث. نعم. رابعا، البداءة بالحمد والثناء على الله تعالى في الخطب والمخاطبات والرسائل وغيرها من الكلام المهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يخطب كما قال أبو شريح حمد الله وأثنى عليه، ما وقف عليه الصلاة والسلام وقال: أيها الناس كذا وكذا، لا، أول ما وقف ليخطب حمد الله وأثنى عليه ثم تكلم، كما يفعل الخطيب يوم الجمعة، يحمد الله ويثني عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول ما يريد أن يبينه للناس. نعم. الخامس، تحريم الله لمكة منذ خلق السماوات والأرض، مما يدل على أنها لم تفضل لمناسبات مؤقتة، وإنما هي عريقة أصيلة في التعظيم والتقديس. تحريم الله جل وعلا لمكة أصالة قديما، يعني لم تحرم من أجل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم تحرم في أيام الحج فقط، ولم تحرم في أيام رمضان فقط، وإنما تحريمها قديم ومستمر وثابت وفي كل وقت. نعم. أما تحريم إبراهيم عليه السلام فهو إظهار لتحريم الله، إظهار لتحريم الله لما نسي التحريم بعد الطوفان وبعد نوح عليه السلام، أظهر إبراهيم عليه السلام تحريم مكة. نعم. سادسا، أن الإيمان الصحيح هو الرادع عن محارم الله وتعدي حدوده. يقال مثلا: إن كنت مؤمن فلا تترك الصلاة، إن كنت مؤمن فلا تتعامل بالربا، إن كنت مؤمن فلا تسرق، إن كنت مؤمن حقيقة فلا تزني، وهكذا يحرض المؤمن على الابتعاد عن السوء بذكر ما يستدعي ذلك، يعني إيمانك يحتم عليك ألا تسرق، يحتم عليك ألا تزني، يحتم عليك ألا تؤذي، وهكذا. نعم. سابعا، تحريم سفك الدماء في مكة، وظاهره التحريم مطلقا، ويأتي بحثه إن شاء الله تعالى في الحديث الذي بعد هذا. تحريم سفك الدماء فيها، والحديث نص على تحريم السفك مطلقا، ثم في الحديث الذي بعد هذا يأتي به تفصيل إن شاء الله، لأنه إذا جنى الجاني خارج مكة وجاء إلى مكة هل لا يتعرض له بسوء؟ إذا سفك الدم هو بمكة يترك، يحصل الفساد والفوضى، ولكن يأتي التفصيل في هذا. فالمؤمن المسالم يحرم أن يتعرض له بسوء أو أن يسفك دمه. أما إذا سفك دما وهرب إلى الحرم فللعلماء رحمهم الله فيها قولان: يسفك دمه مثل ما سفك دماء المسلمين، أو يضيق عليه حتى يخرج ثم يقتل خارج الحرم. أما من فعل الفاحشة أو أساء في الحرم نفسه فهذا يقتص منه بالحرم. نعم. ثامنا، تحريم قطع شجرها، ظاهره سواء كأن يكون قد نبت بنفسه أو غرسه آدمي، ويأتي بحثه إن شاء الله في الحديث الذي بعد هذا. كذلك مما نص عليه هذا الحديث تحريم عض الشجر، ولم يقل الشجر الذي نبت بدون فعل آدمي، ويأتي بحث هذا وتفصيله في الحديث الذي بعد هذا إن شاء الله. نعم. تاسعا، أنه لا يحل لأحد أن يترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقاتل في مكة. عاشرا، أنها أبيحت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة ولم تبح قبلها، ولم تبح قبلها، ولن تباح بعدها. الحادي عشر، أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة عنوة لقوله، يعني فتحها بالقوة عليه الصلاة والسلام، ولم يكن فتح مكة صلح، لأنه ما أذعنت قريش وانقادت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما دخلها مقاتلا رضي الله عنه وعلى رأسه المغفر، لم يدخل محرما معتمرا ولا حاجة، وإنما دخل مقاتلا بإذن من الله جل وعلا، فقتل من قتل في ذلك اليوم. ففتح مكة لم يكن صلحا، وإنما كان عنوة، يعني بالقوة رغم أنوف المشركين، لقوله: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله. الثاني عشر، وجوب تبليغ العلم لمن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قاتل المشركين في مكة. وجوب تبليغ العلم لمن لم يعلمه، لا سيما عند الحاجة إليه، وهذا ما حمل أبا شريح على نصيحة عمر بن سعيد، عمرو بن سعيد. الثالث عشر، قال ابن جرير: وفيه دليل على قبول خبر الواحد، لأنه معلوم أن كل من شهد الخطبة قد لزمه الإبلاغ. دليل على قبول خبر الواحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغ الشاهد الغائب، ولم يقل ليجتمع كل ثلاثة وكل أربعة وكل خمسة فيبلغوا جميعا، لا، لو واحد بلغ يكفي. نعم. وخاصة إذا كان المبلغ من الصحابة رضي الله عنهم فكلهم ثقات. نعم. تنبيه: بحوث هذا الحديث الخلافية أخرناها إلى الحديث الذي بعد هذا، لأن معنى الحديثين متقارب. تنبيه آخر: قال شيخ الإسلام: ولا يقطع شيء من شجر الحرم ولا من نباته إلا الإذخر. الإذخر مرخص فيه كما سيأتي في الحديث الآخر، وما غرس سواء غرسه الناس أو نبت في البر، فإنه يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له العباس بن عبد المطلب إلا الإذخر قال إلا الإذخر استثناء. نعم. وما غرسه الناس أو زرعوه فهو لهم، يعني الشيء الذي غرسوه وزرعوه فهو لهم يقطعونه. نعم. ثم قال رحمه الله: وأما زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير المسجد الحرام كمسجد الصفا ومسجد المولد وغيره فليس قصد شيء من ذلك من السنة ولا استحبه أحد من الأئمة، وإنما المشروع إتيان المسجد الحرام خاصة، وكذلك قصد الجبال والبقاع التي حول مكة كجبل حراء، فإنه ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم زيارة شيء من ذلك، بل هو بدعة. يعني لا شيء في مكة يستحق الزيارة تعبدا لله جل وعلا سوى المسجد الحرام فقط. فمن قصد مثلا غار حراء أو غار ثور أو جبل النور أو غيرها من المشاهد تقربا لله جل وعلا نقول هذا محرم ولا يجوز وبدعة. يقول أريد أن أقف عليه مجرد وقوف لا تعبدا لله للاطلاع، نقول لا بأس. مثل من أراد زيارة عرفة قبل يوم عرفة مثلا، يقول أريد أن أتقرب إلى الله جل وعلا بزيارة عرفة في يوم كذا، نقول هذا محرم ولا يجوز، لأنك تعبدت الله بشيء لم يتعبد الله جل وعلا به العباد. تقول مثلا أريد أن أقف على عرفة قبل أن تمتلئ بالناس لأعرفها لأطلع عليها مجرد اطلاع، نقول لا بأس عليك. وهكذا، فلا يجوز قصد شيء في مكة من الجبال أو المباني أو المساجد تقربا إلى الله جل وعلا بخصوصه سوى المسجد الحرام، هذا شرفه الله. وما عدا المقبرة فالمقابر تزار في سائر البقاع الزيارة الشرعية، لأن الزيارة للمقابر زيارتان، زيارة شرعية وزيارة محرمة. الزيارة الشرعية أن تزورها للتذكر، لتتذكر أنت أنك صائر إلى ما صاروا إليه، ولتستعد للانتقال والرحيل، ولتدعو لهم وترحم عليهم، هذه زيارة شرعية. أما إذا قصد المرء المقابر ليدعو الله فيها، يرى أن الدعاء في المقابر أقرب إلى الله من الدعاء في غيرها، نقول هذا محرم وهذا بدعة. أو تقول أريد أن أتبرك بزيارة المقابر أو الوقوف على قبر فلان أو فلان، نقول هذا محرم ولا يجوز. النوع الثاني من النوع المحرم أن يقصد المقابر ليسأل أصحابها، يسأل صاحب القبر، يدعوه، يطلب منه، يستنصر به، هذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأن الميت لا يجوز الاستنصار به ولا طلب شيء منه لأنه قد مات وانتهى، وإنما يترحم عليه ويدعى له إن كان من المسلمين. نعم. تنبيه ثالث: حينما هم عمرو بن سعيد بمحاربة عبد الله بن الزبير بأمر من يزيد بن معاوية، وجه إليه من المدينة جيشا بقيادة عمرو بن الزبير. عمرو بن الزبير أخو عبد الله بن الزبير، أرسل عمرو ليقاتل أخاه عبد الله، وعمرو كان رئيس شرطة عمرو بن سعيد بن العاص في المدينة، فلما أراد تجهيز جيش لقتال عبد الله بن الزبير في مكة جعل القيادة لعمرو ابن الزبير أخو عبد الله،